وأي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله. يبقى ده أمر إيه يعني لا نعلم لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يستطيع أن يصل إلى ما في باطن هذا الإنسان ما في قلبي إلا باطلاع الله عز وجل له. ولذلك يبقى إحنا دايما كده إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى عمل في الظاهر كده عمل صالح لكن هو عمل مردود عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه عند ذلك لم يقترن بنية صحيحة بنية حسنة أو بنية صحيحة. فعلى ذلك دايما كده لابد من مراعاة ومعاهدة القلب وصيانة القلب. يبقى الإخلاص إلى من تتوجه بذلك العمل. يبقى في الظاهر كده وكأن يتوجه رب سبحانه وتعالى لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في بواطن هؤلاء ولذلك كانت الرواية الأولى التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله الكلام عن القدر هذه رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم أو رجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى الزمان الطويل كده كان بيعمل بعمل أهل النار لكن على ذلك حتى ما كان بينه وبين النار إلا ذراع خلاص يعني حيختم له أن يكون من أهل النار. ربنا سبحانه وتعالى قدر لهذا الإنسان يكون من أهل الجنة فيتحول من حال إلى حال. عشان كده يأتي الباب بعد كده لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتحول الإنسان من حال إلى حال إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقدرته. وأن الإنسان لابد أن يلاقي ما قدر الله عز وجل عليه. يبقى رجل بيعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس كده بعمل أهل النار فإحنا نقول إن هذا الإنسان يعني قد يحكم عليه البعض ويقول هذا من أهل النار. انظر دائما بما يختم لهذا الإنسان قد يمنح توبة وإنابة يا رب سبحانه وتعالى قبل الموت. يعني أقول ده بيعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار وقد قد يكون في اللحظة الأخيرة كده يمنح توبة أو إنابة يا رب سبحانه وتعالى فيختم له بذلك. قلنا زي قصة الرجل الذي قاتل 99 نفسا. قلنا انظر إلى مدى إفساد هذا الإنسان في الأرض يعني إفساد ما بعده إفساد حتى نقول إن هو لما سأل الراهب ده هل له توبة قال له لا فقتله. يعني نقول إن الفتوى فقط ما عجبتهوش قتل يعني هذا الراهب الذي أفتى بغير علم. يعني عشان إحنا نتخيل نتصور يعني إن كان بيقتل عليه على أتفه الأسباب 100 نفس قتلها لكن هو لم يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وبحث عن أعلى أهل الأرض حتى يسألوا أيضا عن المسألة هل له من توبة قال له نعم وأن يحول بينه وبين التوبة وبين ربي. وقلنا وجهه كده أن يعني يترك أرضه دي لتكب عليها مرتكب من معاصي ومخالفات ويذهب إلى أرض بها وناس عبد الله فعبد الله معه. وقلنا فعلا انطلق الرجل على الفور يعني فعلا كان صادق في المطلب صدق المطلب ده رأيناه من جهة إيه؟ أنه انطلق فعلا على الفور أراد الأرض التي أشار له بها هذا العالم حتى مات. قلنا تنازعت لكن الرحمة لكت العذاب ولكت العذاب يقول أنه لم يعمل خيرا قط وفعلا لم يعمل خيرا قط. طب ملائكة الرحمة قالوا أنه أتى مقبع الله بقلبي أتى تائبا مقبع الله بقلبي هو ده عمل واس عمل باطن هو أتى تائبا مقبل على الله بقلبي. قلنا في النهاية قبضته ملائكة الرحمة يعني قبضته ملائكة الرحمة. يبقى هو لم يعمل خيرا قط في الأعمال الظاهرة ولكن كان عمله عمل باطني ليه النية كان فعلا صادق في نيته أنه أراد فعلا التوبة وربنا سبحانه وتعالى جعل ملائكة الرحمة يقولون بقبض روح ذلك الإنسان. يبقى على ذلك نقول هذا الإنسان منح توبة يعني هو فعل كل ما في الأمر تاب يا ربي لسه ما وصلش الأرض التي أراد ومع ذلك منح هذه التوبة رزق من ربك سبحانه وتعالى. يبقى الأعمال إيه بالخواتيم انتبه كده بما يختم لهذا الإنسان. يبقى في نهاية حياة هذا الإنسان يتوب توبة نصوحة لربه يستغفر ربه سبحانه وتعالى والله تعالى غفور رحيم تواب رحيم سبحانه وتعالى والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون يعفو سبحانه وتعالى عفو والله عفو يحب العفو. ولذلك هذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بما تدعو إذا أدركت ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. عفى ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان، غفر له، والله تعالى يتصرف في ملكه كيف ما شاء، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. لكن ده بينبهنا كده، خلي بالك خلي بالك، إن كان الإنسان بيعمل بأعمال صالحة إياك أن تغتر بذلك، إياك أن تغتر. نقول القضية كلها في آخر خطوة بيخرج الإنسان من خلالها من الدنيا، يا ترى هتبقى على عمل صالح ولا على عمل فاسد وعمل طالح، لا ندري، والعاقبة مطوية، لا يدري الإنسان بما يختم له. عشان كده يبقى إيه؟ يتربص بنفسه، يتربص، اللهم سلم سلم، يبقى لا يقترب بما قدم. ده كل طيلة حياة هذا الإنسان يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن دايما كده انتظر لغاية لما نرى بما يختم لهذا الإنسان. يبقى لا عليكم ألا تعتبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. يختم ليه؟ مات على إيه؟ مات هو ساجد، ولا مات هو راكع، مات هو بيقرأ القرآن، مات هو بيذكر رب سبحانه وتعالى، مات هو بيفعل فعل صالح، ولا مات على مخالفة وعلى معصية. ممكن هذا الإنسان قبل ما يموت يتفوه بكلمة سيئة، بكلمة خبيثة مات عليها، يبقى مات على إيه؟ على عمل فاسد، ده مع انها مجرد كلمه، كلمه مات على عمل فاسد. يعني هذا الانسان قبل ان يموت نظر بعينيه الى ما حرم الله تعالى، مات على ذلك، يبقى مات على ايه؟ على عمل فاسد. يبقى الانسان يبقى متربص بنفسه. الروايه دي بتعلمني كده دايما تبقى متربص نفسك. احنا امضينا العمل ده كنا نظن ان احنا هيقضى علينا عند ذلك العمل، لا ده احنا امضينا العمل دخلنا في عمل اخر ممكن يقضى علينا مع هذا العمل. كل عمل اللي احنا بندخله وكل لحظه تمر علينا، يبقى الواحد متربص بنفسه كده، لا يغفل ولا ينسى ان الموت بيطلب الانسان. امتى ياتينا الموت؟ قلنا كل لحظه في حياتنا صالحه ياتي فيها ملك الموت. يعني ياتي امتى ملك الموت؟ هل هياتينا صباحا؟ هياتينا مساء؟ لان قلنا احنا كل لحظه، طول ما أنا روحي ممتزجة ما زالت ببدني، يبقى كل لحظة صالحة أن يأتي فيها ملك الموت ثم يقوم بنزع الروح. إمتى؟ يبقى لا ندري، فإن العقيبة مطوية، يبقى محتاج أن احنا إيه؟ نجتهد، أتربص الإنسان بنفسه ويستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. يبقى إنما العمل خواتيم، وإن الرجل أو المرء يعمل معمل الجنة حتى يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب، ربنا مقدره سبحانه وتعالى، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى دي الرواية دي احنا بنقراها ان يبقى الإنسان متربص بنفسه، متربص بنفسه، وقلنا بيعمل عمل صالح فيما يبدو لنا، يعني فيما يبدو. احنا دايما بنذكر بقصة هؤلاء الثلاثة، أول من تصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد، جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة لكن هم من أهل النار كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي نقول ده عالم يدخل النار؟ كانت الوجهة لغير الله. طب ده متصدق يدخل النار ازاي وقد انفق ببذخ هذه الاموال؟ قلنا على ذلك القلب كان الوجهة لمين يعني. وكذلك ده جاد بنفسه، ده قتل في قتل يعني في ارض المعركة، وقتل قتالا شديدا، لكن كانت الوجهة لفين؟ يبقى عمل قلبي. ايه اللي يا ترى هيكبوا عرضهم في النار بسبب ايه؟ بسبب عمل القلب. عمل الظاهر نقول على ذلك كنا نتمناه، لكن هم هيكب على جون بسبب عمل القلب، ان النية والوجهة ما كانتش خالصة لله سبحانه وتعالى. يبقى كان للرياء للسمعة اي صورة من الصور، ولكنها لم تكن لله سبحانه وتعالى. يبقى عمل صالح اهو فيما يبدو لنا، فيما يبدو لنا، وكنا نغبط هذا الانسان، نتمنى لو نكون في منزلته وفي عمله. احنا بنحكم كل ده بالظاهر، لكن تخيل بقى كل الظاهر بتاعه ده يتوقف على وجهة هذا الإنسان، العمل القلبي، قلب. عشان كده لابد من تنقية القلب، ولابد من الوصول إلى نقاء القلب، طهارة القلب، نظافة القلب، مش في حاجز بينك وبين الطاعة، أو مفيش حاجز بينك وبين أن تكون وجهة لله سبحانه وتعالى خالص. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله، قال باب العمل بالخواتيم، العمل بالخواتيم. وأيضا كانت رواية الترجمة السابقة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدر الله عز وجل نافذ لا محالة، نافذ لا محالة، حكما مقطوعا بوقوعه. الرواية الأولى كانت رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل ممن معه يدعي الإسلام ينطق الشهادتين، هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل رجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتته، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار؟ قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فكاد بعض المسلمين يرتاب، مش بيشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يرتاب، يا ترى ازاي هيختم ازاي له، لكن يعلمون صدق ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الرواية الثانية قال: فعرفت أنه لا يموت على ذلك. عرف، يبقى ده ثقة الصحابة وتصديق الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ثقة الصحابة لمن تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تصديق الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي يعني بالنسبة للإنسان، طب هيموت ازاي؟ ده الرجل ده قاتل قتال شديد جدا، يعني قاتل قتال شديد، يعني أشد من قاتل العدو في هذه المعركة، أشد من قاتل العدو، فهيموت ازاي؟ فيبقى الإنسان يعني بيتربص كده، لكن يعلمون صدق ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله، أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار؟ قاتل في سبيله من أشد القتال فكثرت به الجراح. يبقى عنده كان مقدام في قتال العدو، يعني ما كانش كده في الصفوف الخلفية، ده كان مقدام في قتال العدو حتى أصيب هذه الجراحات الكثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار؟ فكاد بعض المسلمين يرتاب، يعني من أهل النار إزاي؟ مش قادر يوزن المسألة. فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح، فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها، طرش يتحمل الجراح، فعلى ذلك انتحر، يعني قتل نفسه. قال: فاشتد رجال المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. يستعجل كده الموت، يبقى شوف القتال بتاعه ده وهذا العمل اللي كانوا يغبطون عليه، لكن هو في الآخر لم يتحمل ألم الجراح فقتل نفسه رحمه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يبقى رجل فاجر مات على إيه؟ قد انتحر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يؤيد الدين بهذا الرجل الفاجر. ده قضاء الرب سبحانه وتعالى وقدر الرب سبحانه وتعالى. أيضا الرواية الثانية رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل من قاتل في المعركة وأشد من قاتل في المعركة، يبقى كان هجوم على عدو وإقدامه على المعركة وعلى قتال، يعني يغبط هذا الرجل على ذلك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. قال: فاتبعه رجل من القوم وعلى تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت، فجعل ذواية سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، يبقى قتل نفسه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. دي أمور كلها كانت غيبية ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وإذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أمور غيبية هذا لم يكن إلا بوحي من ربك سبحانه وتعالى، هذا لم يكن إلا بوحي من ربك سبحانه وتعالى. أدي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أن قال هذا من أهل النار، ده قتل قتال شديد جدا، قاله من أهل النار، ففعلا الرجل ده جرح لم يتحمل أمل ألم الجراح، فعلى ذلك وضع السيف بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، اتكى عليه كده حتى خرج من بين كتفيه. فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، يعني قتال واضح جدا وإقدامه كان واضح جدا، محدش قاتل قتال هذا الرجل وعمل ذلك السيف في المشركين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك. هذه بقى صيغ الصحابة رضي الله عنهم، بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصحابة يصدقون ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف؟ يعني مسألة كلها مش نقول ازاي الكلام ده هو كذا، لا هو كيف، يعني أكيد هذا هيحدث بس ازاي، يعني ازاي مش شايفين أي وجهة ان فعلا يعني الرجل ده يعني هيكون من أهل النار، ماذا يصنع؟ هو حتى جرح جراحات كثيرة لم يتحمل هذه الجراحة، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن العبد اللي يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة يختم لهم عمل أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما العمل بخاتمه يختم له عمل أهل النار، يختم له عمل أهل النار. عشان كده إيه العمل اللي هيختم لك به؟ فعلى ذلك أنا أريد يعني أتمنى لو ختم لنا ختمت لنا هذه الأعمال ونحن سجود لله سبحانه وتعالى، ونحن ركوع، ونحن يعني نقف إلى الله سبحانه وتعالى في صلاة، ونحن نسبح نذكر رب سبحانه وتعالى، ونحن نوفق إلى التوبة إلى الإنابة إلى الاستغفار إلى ذكر الله سبحانه وتعالى إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يبقى على ذلك نتمنى ذلك تكثر منه. قال عني على نفسك بكثرة السجود، يبقى لأن دي جرت العادة بذلك، لا نعلم لا ندري، الغيب لا يعلمه إلا رب سبحانه وتعالى، لكن نكثر من هذه الحالة، يعني نكثر من ذلك الأمر، فعلى ذلك ممكن يقع لنا هذا الأمر. فإحنا نتنوع يبقى بين الركوع بين السجود بين قيام بين صلاة بين صيام بين استغفار بين توبة بين إنابة، دعوة لدين الله سبحانه وتعالى، أمر عرف عن منكر، تتبسم في وجه المسلم، وهكذا تستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عسى الإنسان أن يدرك على أي موضع من هذه المواضع يكثر منها، عسى أن الله تعالى يوفق العبد أن يموت على تلك الحالة التي أراد، بس نكثر منها. يبقى الإنسان متربص بنفسه، تربص بنفسه، يبقى تنتبه كده، انتهينا من طاعة تدخل في أختها، يعني مش انتهينا طاعة إلى غير طاعة، انتهينا من طاعة تدخل في طاعة أخرى، لأن هذه الطاعة أمضيناها حتى إيه؟ يعني أتممنا الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما زلنا على قيد الحياة، يبقى ندخل في طاعة أخرى، عسى أن يكون إيه؟ يأتي الموت في تلك اللحظة، إن أتانا أتانا ونحن على طاعة. إنما الأعمال بالخواتيم، يبقى ده بينبهني كده لا تغتر بما مضى من أعمال صالحة قدمها ذلك الإنسان، ولكن نظره دايما لا ينصرف عن إيه؟ عن آخر خطوة يخطو بها في دنيا، يا ترى تكون على إيه؟ حتى إذا جاء أحد الموت قارب رجعون لعلي حتى إذا جاء أحد الموت قارب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، وأنفقوا مما رزقناكم قبل هيات أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا يصنع؟ فأصدق وأكون من الصالحين. دي أمنيته، أمنيته يعني لو يمهل بس هيعمل إيه؟ لو أخذ لحظات ضئيلة جدا ثواني كده ثواني من إيه؟ من الحياة، ماذا يصنع؟ يتصدق ويعمل عمل صالح عشان يموت على ذلك العمل. فعلى ذلك إحنا ناخد بقى العبرة والعظة، لا تكن أنت من يتمنى ذلك ذات الموت، ولكن نحن في حال الساعة العافية، يبقى أمنية تحققها عن طريق التطبيق العملي. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، قال باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقي القدر وقد قدرت له أستخرج به من البخيل. قال العبد النذر إلى القدر. الرواية الأولى رواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، احنا عين احنا قرأناه فجر الجمعة بنسمع كده يوفون بالنذر، لما ذكر الله عز وجل عن الأبرار عن الطائعين يعني من السمات المعلومة يوفون بالنذر، لكن نهى عن النذر. شوف لما احنا نقرأ الرواية كده من غير ما نعرف توجيه الرواية يبقى كنا اقول لك ده النذر مكروه، انه نذر اللي هو المشروط، يقصد بكده النذر المشروط، لكننا يوفون بالنذر، يوفون مدحهم ربنا سبحانه وتعالى واثنى على هؤلاء في وفائهم بالنذر اللي هو النذر المطلق، يعني انسان كده يعني عشان يلزم نفسه كده يلزم نفسه بالطاعه، ساعات هو ايه يعلم ان النفس بتند كده ونفسه ممكن تتردد، فعشان يجزم المساله مع نفسه قال لله علي أن أتصدق بمائة جنيه من غير حاجة كده شكرا لله سبحانه وتعالى. بس هو عزيز بنفسه, لأن لو قال إن شاء الله هتصدق بمائة جنيه ممكن بقى النفس أمامه بالسوء تخليه يتردد ويتراجع عن ذلك, وأنه قال إن شاء الله طالما قال إن شاء الله لا يحنث. فعلى ذلك لا, هو أخذ بالجزم, هو أمر على الاستحباب وعلى الندب, لكن هو أراد أن يكون واجبا عليه, أراد أن يكون واجبا عليه فبيلزم نفسه عشان لا تند النفس. فقال لله علي نذر أن أتصدق بمائة جنيه مقابل إيه؟ من غير مقابل. يبقى ده مطلوب, يعني هو إلزام الإنسان لنفسه بالطاعة. إنما النذر اللي هو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم النذر المشروط, يعني النذر المشروط أن الله تعالى لو شاف لي هذا مريض تصدقت بمائة جنيه, إن لم يشفي ذلك المريض ولا تصدق. ده النذر المشروط, هو ده يستخرج بالبخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يغير في المقدور, يعني لا يغير في المقدور. فلذلك قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يرد شيئا. يبقى احنا فهمنا هم الرواية كده, مش المقصود النذر كده المطلق, لا النذر المشروط. قال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل, هو مش هتصدق إلا كده, فهو يستخرج منه ويغيرش في المقدور أبدا, يعني مش هيغير في المقدور. احنا بينا أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب مقادير خلاق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة, كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ. وما يلقي الإنسان اليوم هو قد سبق أن كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 50,000 سنة, وكل ده سبق في علم الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك هو قال لو شاف لي ربي سبحانه وتعالى هذا المريض لتصدقت بكذا, لو فعلت كذا من أفعال يعني الطاعات. فعلى ذلك يبقى ده نذر مشروط تشترط على مين؟ على رب سبحانه وتعالى, لأنه يشترط أن لا يفعل الطاعة إلا لو كان هناك مقابل أعطاه الله عز وجل إياه. فده على ذلك يبقى ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, وده نذر البخيل بيستخرج من البخيل. هو لو فاهم في القدر ما يقولش كده, لكن يبقى نذر مطلق طاعة لله سبحانه وتعالى, طاعة لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال إنه لا يرد شيئا أصلا, يعني فيقول يعني كأنه يقع في نفسه لولا أن هو اشترط على رب سبحانه وتعالى ما يحقق له ذلك الأمر. ما الذي قال لك ذلك؟ ده قدر رب سبحانه وتعالى, كان أمر الله قدرا مقدورا, يبقى ده واقع لا محالة. أيضا في رواية ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته, يعني مش قدر هيتغير عشان هو نظر كده لا, ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. يعني الأمر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى حيلاقيه يلاقيه نظر أم لم ينظر بذلك, لكن هو لما اشترط فقد يحقق له ذلك لأن الله تعالى قدر هذا الأمر, وبالتالي يستخرج من هذا البخيل, مش هتصدق إلا كده, أنا صدق إلا. وده يعني شح, هذا هو الشح, ومن يوقى شح نفسه فليكن مفلحون. ده شح, إنسان شحيح كده, يعني إنسان شحيح, غير لما يكون إنسان ربنا سبحانه وتعالى شاف له المريض فعلى ذلك قال لا علي أن أتصدق بها الجنيه, ده لم يشترط ولكن هو ألزم نفسه بالطاعة دي. يبقى لو شاف لي المريض لتصدقت بكذا, يبقى ده اشتراطه, لكن هو لما ربنا سبحانه وتعالى شاف له المريض فتصدق بها الجنيه, يبقى شكر لله سبحانه وتعالى, هو ما اشترطش اهو, لكن ده شكر للرب سبحانه وتعالى ان ازال عنه هذه الغمه. يبقى ده امر مطلوب يوفون بالنذر اهو. وقلنا ليه بينظر كده؟ بيقسم على نفسه, بيلزم نفسه, عارف ان هي يعني ممكن تتردد, عارف ان هي ممكن تتردد, فقال لا علي ان اصوم الاثنين القادم باذن ان شاء الله. فهو بيلزم نفسه لأن دي أيام مثلا بيصوم, بس ساعات كده يعني دواعي بقى النفس أمارة بالسوء, الحر العطش طول المدة العمل الشاق, فهو عشان يقطع الأمر مفيش مناقشة, يعني كأنه يقول لنفسه كده لا مناقشة, لا مناقشة في الأمر, هو حيلزم نفسه إيه بالطاعة, هو أدرى بعيب النفس وآفة النفس وأنها مترددة, فهو أراد عند ذلك أن يقطع هذا التردد. لا مجال بقى للمناقشة أو التردد, يبقى إلزام نفسه بالطاعة ولكن لم يشترط فعل الطاعة لم يشترط فعل الطاعة على رب سبحانه وتعالى لو فعل له كذا وكذا، ولا ده يكون نذر البخيل واستغفر من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغير من المقدور. ثم ذكر الباب التالي، قال باب لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال في رواية عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شربا ولا نعم شربا ولا نهبط بواد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى إحنا نتحول من حال إلى حال إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يبقى ليس بحول الإنسان من قوته. يبقى ممكن الإنسان كده يتحول من طاعة إلى معصية، قد يتحول من معصية إلى طاعة، يحول من طاعة إلى معصية، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وبحول الله وقوته. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى الكافر ده كفر ليه؟ لأن الله تعالى حال بينه وبين الإيمان، حال بينه وبين الإيمان. يبقى ليه كفر الكافر ده؟ الله تعالى قدر ذلك وحال بينه وبين الإيمان، عنه يسمع كما تسمع، يعني يسمع كما تسمع. نقول يعني طب بعيد عن الكافر، بنتكلم عن طاعة من الطاعات، الكل سمع ذلك الأمر، لكن هناك من التزم هذه الطاعة وهناك من لم يلتزم الطاعة. طب يا ترى يا فلان لماذا انصرفت عن الطاعة؟ فالله تعالى حال بينه وبين الطاعة. عشان كده وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت ولا ينيب، يعني لا تغير من حال إلى حال إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. يبقى لما يوفق الإنسان للطاعة اعلم أن ده إيه؟ من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. يبقى بحول الله وقوته، وإياك نستعين، وإياك نستعين، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على أداء تلك الطاعات. من أين أتي بهذه القوة؟ يعني أتينا لصلاة الفجر وبالتالي توضأنا في بيوتنا ونزلنا لم ننزل إلا من أجل الصلاة ومشينا في الطريق بهذه الخطوات حتى المسجد، كل ذلك بحول الله وقوته. نقول أنا اعتدت على ذلك الأمر، أتت كل ذلك بحول الله وقوته، فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. لو لم تعطى القوة أنا لا أستطيع أن أنقل يعني قدما واحدا، لا أستطيع أن أخطو خطوة واحدة، لكن ده أنا كل خطوة أخطوها كل ذلك بحول الله وقوته. لولا أن الله تعالى منحنا هذه القدرة والقوة ما استطاع الإنسان أن ينتقل خطوة واحدة، لكن انتقلت إزاي؟ كل ذلك بحول الله وقوته. يعرف الفضل من ربك سبحانه وتعالى، يعرف ذلك، والله تعالى ييسر لك الخطى. ممكن الإنسان يستبعد المكان، يقول ده أنا ما بيني وبين المسجد دي مسافة طويلة، وبالتالي يعني من القرب مني مساجد، فعلى ذلك لكن يا ترى لهذا تيسير من ربك سبحانه وتعالى، هذا تيسير من ربك سبحانه وتعالى، وخطوات يخطو بها الإنسان، كل خطوة أنا أنقل قدم يعني على قدم ده بحول الله قوتي. لو نزعت منك القوة فعلى ذلك يقف الإنسان في مكان لا يتحرك حركة واحدة. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أتحول من حال إلى حال إلا بما قدر لي رب سبحانه وتعالى وبما أنحني من قوة أو قدرة على إتمام ذلك العمل. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حال بينه وبين الطاعة، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. دي ما خرجوش، لماذا لم يخرجوا؟ لأن الله تعالى لم يقدر ذلك، وبالتالي رب سبحانه لم يعين هؤلاء. عشان كده فرح أهل الإيمان، فرح أهل الإيمان أنهم أتموا الطاعات. طب يفرحوا ليه؟ لأن ما زالت معهم المعونة من الله عز وجل حتى أتموا تلك الطاعة. إحنا أتيت لغاية المسجد، الله تعالى وفقنا للصلاة، وفقنا إلى أذكار الصلاة، وفقنا إلى أذكار الصباح، وفقنا أن نجلس كي نستمع من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده بحول الله وقوته. يعني كل ده نقول ده أنا اعتدنا على ذلك، اعتدت كل يوم أن أنا أصلي بفضل الله وأتكلم وبالتالي هناك من يستمع، لكن كل ده بحول الله قوته، مش بننسى ما غفلش، فيش لحظة تغفل عنها أبدا أن ده بحول الله قوته. طب لو انقطع عنك المدد، لا حراك للإنسان، لا حراك، يعني لا حراك الإنسان لو قطع عنك ذلك المدد أو هذه المعونة ربك سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعطينا القدرة والقوة على الحركة وعلى المواصلة، يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. ودي كما يعني بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أسرى به وتقابل مع مرة على إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم مر أمتك أن يكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وصية أوصى بها إبراهيم عليه السلام، هدية كده إبراهيم عليه السلام أرسلها إلى هذه الأمة، مر أمتك أن يكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها غراس الجنة، أو أن يكثروا من غراس الجنة. قال ما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غراس الجنة. يبقى هذه وصية من إبراهيم عليه السلام، هدية من إبراهيم عليه السلام. يبقى لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أسرى به، فعلى ذلك قال يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال وما غراس الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، بس يبقى عارف معناها، أنا لا أتحول من حال إلى حال إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وقدرته، منحنا سبحانه وتعالى القوة والقدرة على ذلك. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، وجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا، يبقى مكان كده أي مكان عالي، ولا نهبط واديا، رفعنا أصواتنا بالتكبير. إحنا ممكن إحنا في أي طريق بنمشي كده، لا الصحابة مركزة تركز، يبقى يعلو مكان يكبرون، ينزلوا واديا يكبرون ويسبحون، فده حال الصحابة رضي الله عنهم، عبودية الله سبحانه وتعالى. قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، يعني بيكبروا بصوت عالي. فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ناس ارفعوا على أنفسكم، ارفقوا كده بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، وفي رواية سميعا قريبا. يبقى ما نحتاجش كده في التكبير تبقى جهوري الصوت، جهوري الصوت عشان نستكمل، ولكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يسمع، ليس بأصم ولا غائب. الأصم تحتاج ان انا ارفع صوتي، والغائب البعيد ده احتاج ان انا ارفع صوتي، فربك سميع قريب سميع بصير سبحانه وتعالى. ثم قال عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ده اسمه اللي هو عبد الله بن قيس، قال آل أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى نكثر منها، دي من كنوز الجنة، دي من غراس الجنة، لا حول، بس أبقى عارف الكلام ده، عارف الكلام، يبقى لا أتحول من حال إلى حال إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وقواته. يبقى أنا كنا في البيوت وقمنا واستيقظنا من نومنا ووفقنا الله تعالى أن نتوضأ ثم نخرج نأتي إلى المسجد، كل ده منين جبت القوة دي؟ منين جبت القدرة دي؟ يبقى تحول الإنسان، هو كنا في بيوتنا ثم تحول المسجد، والمسجد يبقى مسافة تبقى بعيدة عن بيت الإنسان هو. لكن يا ترى إيه القوة؟ جبت القوة دي منين؟ أين أتيت بها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كل يوم لما بيصنع إنسان كده لابد أن هو يزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى، يزداد انكسارا. نعم، يبقى النعم تحتاج إلى شكر، مزيد من العبودية، وبالتالي يبقى الإنسان حيتواضع في تذلل لله سبحانه وتعالى، انكسار لله سبحانه وتعالى، يعرف هذه النعم من رب سبحانه وتعالى، يزداد بها تواضعا وخوفا وفرقا من رب سبحانه وتعالى. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يبقى الكفر ده كفر ازاي؟ لان الله تعالى حال بينه وبين الايمان، حال بينه وبين الايمان، ده لم يوفق للطاعه ليه؟ لان الله تعالى حال بينه وبين هذه الطاعه، يبقى لما بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر كده عن المنافقين، يا ترى ليه قعدوا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين؟ الله تعالى لم يوفقهم إلى القرار، وكذلك لم يعن هؤلاء على أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يملك الإنسان إلا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر الباب التالي، قال المعصوم من عصم الله، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلا المرة القادمة. تب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.